السلام عليكم. نبدأ إن شاء الله. نبدأ. الصوت واضح؟ أسفل يا شيخ، الصوت واضح إن شاء الله. إن شاء الله تعالى إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد تكلمنا أو ما زلنا نشرح في الأصل الأول من أصول الإيمان في مقدمة هذه الرسالة، وكان موضوعنا في اللقاءين السابقين عن شروط لا إله إلا الله. قد ذكرنا أن العلماء رحمهم الله ذكروا أن للا إله إلا الله شروط لا بد من تحقيقها، لا بد من تحقيقها، وأن هذه الشروط هي شروط استقرائية من مجموع نصوص الكتاب والسنة قد نص عليها علماء أهل السنة والجماعة، وأشاروا إلى اشتراطها. قد جاء في صحيح البخاري أنه قيل الوهب بن منبه: ألا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: نعم، ولكن لكل مفتاح أسنان، فإن أتيت بأسنانه فتح لك وإلا فلا. تكلمنا عن شرط العلم بمعناها، وأن هذا الشرط من الشروط المهمة، أن يعلم الإنسان معنى لا إله إلا الله وهو ثابت في القرآن والسنة. وتكلمنا عن شرط اليقين، وتكلمنا عن شرط الصدق، تتكلم اليوم عن شرط من شروطها هام، وهو شرط الإخلاص. شرط الإخلاص، وهذا الشرط هو من أهم الشروط، بل هو الشرط الجامع لهذه الشروط. الله جل وعلا في القرآن الكريم قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند متكلم فيه: الإسلام علانية والإيمان في القلب. واشتراط الإخلاص معتبر في النطق بها، فلو أن المشرك أو الكافر نطق بالشهادتين حكاية عن غيره، أو نطقها لصدق اللسان، فإنها لا تقبل منه لأنه غير قاصد، لأنه غير قاصد. والإخلاص معناه شرعا، العلماء رحمهم الله تكلموا عن تعريف الإخلاص شرعا، وهذا اللفظ وارد في سياق نصوص شرعية كثيرة، من ذلك الآية التي ذكرناها، قول الله جل وعلا في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومن ذلك قول الله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. ومن ذلك قول الله جل وعلا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. بالنظر إلى هذه النصوص نجد أن العلماء رحمهم الله ذكروا أن الإخلاص يدور أمرين هامين. الأمر الأول إفراد الله جل وعلا بالعبادة، والأمر الثاني تنقية العمل وتصفيته من شوائب الشرك. إخلاص يدور على أمرين، الأمر الأول إفراد الله جل وعلا بالعبادة، فمن أشرك بالله جل وعلا في بنوع من أنواع العبادة فإنه لم يحقق الأمر الأول. ومن لم ينقي عبادته ويصفيها من شوائب الشرك فإنه نقض معنى الإخلاص. قال الليث بن سعد رحمه الله الإخلاص هو التوحيد خالصا. وقال الراغب الأصفهاني وحقيقة الإخلاص التبري عن كل ما دون الله جل وعلا، تبري وذا. قال ابن القيم رحمه الله في نميته وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني، لكن مراد العبد يبقى واحدا ما فيه تفريق لدى الإنسان. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في معالج القبول هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، عن جميع شوائب الشرك. إذن الإخلاص مداره على أمرين، الأمر الأول إفراد الله جل وعلا بالعبادة، والأمر الثاني تنقية العمل وتصفيته من شوائب الشرك. فمن حقق الأمران فقد حقق هذا الشرط الذي يحقق الأمرين، يحقق هذا الشرط. لكن ما الأدلة على اشتراط الإخلاص لصحة الشهادة؟ والأدلة على اشتراط إخلاص لصحة الشهادة، أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. قال الشيخ عبد الله أبا بطين علماء الدعوة النجدية في الدرج السنية وقد تضافرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على اشتراط الإخلاص للأعمال والأقوال، وأن الله لا يقبل منها إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ذكرنا الآية التي قدمنا بها لهذا الشرط ويقول الله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، كذلك قول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ومن ذلك ما ذكره الله جل وعلا في شأن المنافقين من أدلة، قول الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثم قال الله جل وعلا مشترطا الإخلاص لتوبة أهل النفاق، قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. أخلصوا دينهم لله. ومن الأحاديث الواردة في اشتراط الإخلاص، حديث الواردة في اشتراط الإخلاص، ما ثبت في الصحيحين من حديث الشفاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وأن محمدا رسول الله، يصدق لسانه قلبه وقلبه لسانه. فهذا الحديث فيه اشتراط الإخلاص والصدق، فيه الإخلاص والصدق. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأخرج الإمام مسلم صحيح، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من أغنى الشركاء، من ذلك ما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، أي قبلك يعني، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. والحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم. وما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة قيد. الحديث أخرج الإمام أحمد في المسند ورجاله ثقات. ومن ذلك ما رواه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو ألا يموت دن يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه فيعذبه الله عز وجل. وما ورد في الصحيح أيضا صحيح البخاري، يصحيح البخاري من حديث عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. وفي لفظ لمسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فالأحاديث كثيرة ذكرنا منها: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي دخل الجنة. هذه الأحاديث واضحة، كلها قيود، كلها قيود. وهذا الشرط مما أجمع عليه أهل العلم. قال قتادة لدعامة السدوسي التابعين عبد الله بن عباس: أرسلت الرسل بالإخلاص والتوحيد، أرسلت الرسل بالإخلاص والتوحيد. قال أبو العالية في تفسير قول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قال الإسلام الإخلاص، قال الإسلام الإخلاص. والنصوص عند أهل السنة في ذلك كثير، فلتراجع في مضامها. وقد أشار إلى هذا الشرط جماعة من أهل العلم، الشرط هذا أشار إليه إشارة واضحة جماعة من أهل العلم، من هؤلاء الحافظ الكبير أبو عوانة عقد بابا في مسنده في أن الإقرار بلا إله إلا الله لا ينفع إذا لم يرد به وجه الله، ثم ذكر تحته الأحاديث الدالة على ذلك. وقال ابن أبي جمرة في شرحه للحديث أسعد الناس فيه دليل على أن من خالط إيمانه شائبة لا يسعد، لأنه عليه الصلاة والسلام شرط فيه الإخلاص. ومن أشار إلى هذا الشرط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال إن الشهادة، إن شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن إخلاص الإلهية لله. وممن نص على اشتراطه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العز الحميد، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في حاشيته على كتاب التوحيد، والشيخ حافظ حكمي في شرح معارض القبول، وغيرهم من أهل العلم. إذن هذا الشرط شرط ثبتت أدلته الكتاب والسنة، وكما قلنا هذا الشرط شرط في قولها أن يكون يقولها مخلصا، لأنه إن قالها بغير إخلاص صار منافقا، وشرط في تحقيقها، وتحقيق هذا الشرط يكون بإفراد العبادة لله جل وعلا، فلا يتوجه بعبادة من العبادات إلى غير الله جل وعلا. فالذين يتوجهون إلى القبور والقباب بالذبح والنذر والاستغاثة والطواف نقضوا هذا الشرط. وإذا عبد الله جل وعلا وحده اشترط أهل العلم أن تكون عبادته خالصة لله جل وعلا، وإذا قال الله جل وعلا في شأن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. فالحاصل أن الإخلاص شرط في تحقيق العبادة بتجريد التوحيد لله جل وعلا، إفراده بالعبادة والإخلاص له، تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتجريد النية في العبادة فلا تكون إلا لله. من هنا تبين أن منزلة الإخلاص من العبادة هي منزلة الروح واللب والقوام، فالعبادة تصح بصحة الإخلاص وتفسد بترك الإخلاص، بترك الإخلاص. هناك أمور تنافي، ذكرنا هذا الشرط ومعناه وما يشترط فيه والأدلة. طيب ماذا ينافي هذا الشرط؟ يعني إذا وقع فيه الشيء الشخص نقض هذا الشرط، أول ما ينافيه الشرك الأكبر، أول ما ينافيه الشرك الأكبر، أول ما ينافي الشرك الأكبر. ما هو الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر تباينت عبارات العلماء في حد وضبط الشرك الأصغر الأكبر. لكن حاصل هذا التباين أن مردها إلى معنى واحد، إلى معنى واحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما الشرك في الإلهية فهو أن يجعل الله ندا أي مثلا في عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته. هذا تعريف شيخ الإسلام، يجعل الله ند، يجعل لله ند. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وأما الشرك فهو نوعان أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. ثم عرفه بقوله: وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله. وبعض أهل العلم عرفه قال: هو تشبيه المخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من النفع والضر والعطاء والمنع والدعاء والخوف والرجاء والتوكل، وهذه أنواع العبادة كلها لله جل وعلا. إذن تدور عبارات أهل العلم على تعريف الشرك الأكبر. على معنى تقديم العبودية لغير الله جل وعلا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كل شرك أطلقه الشارع هو متضمن لخروج الإنسان عن دينه، مثل أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، لأن يصرف يعني شيئا من نوع العبادة لغير الله. هذا التعريف. فما الأقسام؟ ما الأقسام؟ بعض أهل العلم قسم، هو تقسيم اصطلاحي، الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله قال قسمه إلى أربعة أنواع. النوع الأول سماه شرك الدعوة. ما هو شرك الدعوة؟ هو صرف شيء من أنواع الدعاء لغير الله، الذين يدعون الحسين والبدوي والنبي صلى الله عليه وسلم ويستغيثون بهم في الملمات في جلب المنافع، هذا شرك أكبر. وأدلة القرآن كثيرة، قال الله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال الله جل وعلا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولنبئك مثل خبير. قال الله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالذين يصلون الدعاء إلى القبور والقباب والأموات يطوفون بها ويسجدون لها ويدعونها، كل هذا نوع من أنواع الشرك. والثاني قال العلماء: شرك النية والإرادة والقصد، وهي إرادة العبد بعمله غير الله. قال الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الثالث شرك الطاعة. ذكرنا أن الشرك إما يكون تقديم العبادة أو بالتشريع والطاعة. وشرحنا هذا النوع في مقدمة الدرس الأول عند حديثنا عن قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وذكرنا حديث علي بن حاتم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب وقال له: ألقي عنك هذا الوسن. لما سمع هذه الآية قال: لسنا نعبدهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. والرابع شرك المحبة، رابع شرك المحبة، ودليله قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الشرك الأكبر أعظم المعاصي وأغلظها، لا يغفره الله جل وعلا، من وقع فيه الجنة تحرم عليه، هو أعظم الذنوب كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، حديث عبد الله بن مسعود. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الإشراك بالله، وهذا لا يغفر إلا بالتوبة، لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو موجب لتحريم الجنة، لقول الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وهو موجب لحبوط جميع الأعمال، لقول الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وقول الله جل وعلا في شأن أنبيائه في سورة الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن الشرك الأكبر خطير جدا، أعظم المعاصي، يحبط الأعمال، يحبط الأعمال، يحرم دخول الجنان، يخلد في النيران، يخلد في النيران. نسأل الله العفو والعافية. ومما يناقض الإخلاص الشرك الأصغر، الشرك الأكبر ذكرنا حد وتعريفه وذكرناه، ما يناقض الإخلاص الشرك الأصغر، وقد ذكرنا تعريف الأكبر ونعرج على تعريف الأصغر. ومن الأمور الهامة أن تسميته بالأصغر هو من باب التفريق بينه وبين الأكبر وليس من باب التحقير. قال بعض أهل العلم: كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيها، وجاءت النصوص بتسميته شركا، ومثلوا له بالحلف بغير الله، هو ذريعة. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل: ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. ولكن علم يسموه شرك الألفاظ. قال الشيخ حافظ حكمي: هو يسير الرياء، ومن أمثلته الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها، وقولهم ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك. شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتاب القول السديد في مقاصد كتاب التوحيد عرفه تعريف جامع، قال: أما الشرك الأصغر فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوصل بها إلى الشرك الأكبر، كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، وكالحادث بغير الله، وكيسير الرياء ونحو ذلك. هذه بعض تعاريف الشرك الأصغر، فما أقسامه؟ بعض أهل العلم قال قسموا تقسيمات، لكن هو لا يقع تحت يعني تحت الحصر. فمنهم من مثل له بالرياء، مثل له بالرياء، والحديث جاء في النص على أن الرياء من الشرك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هذا حديث خرج الإمام أحمد في المسند، وقال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام سنده حسن. وحديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، وهذا أثر صحيح ثابت صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. والرياء هو قصد العبد العمل غير الله جل وعلا، وسمي رياء لأنه يعمل العمل حتى يراه الناس فيمدحونه عليه. وقد أوردنا الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والحديث المشهور حديث الثلاثة أول من سعر بهم النار، حديث الطويل المعروف. لكن العلماء قالوا أن الرياء ينقسم إلى قسمين، وهو رياء محض، فهذا محبط للعمل. الرياء المحض يعني وإن كان شاملا لجميع الأعمال فهذا لا يستر إلا بمنافق، نسأل الله العفو والعافية. قال ابن رجب رحمه الله: اعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين، قال الله جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. وقال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. إذا كان الرياء في أصل العمل وأساسه فهذا لا يكون إلا من منافق، وحينئذ يكون نفاقا أكبر. قال ابن رجب: وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة أو الصيام، نسأل الله العفو والعافية. لكن هناك نوع من الرياء، هذا موضوع حديثنا، أن يقوم الإنسان بالعمل لله ثم يطرأ عليه الرياء، يعني جاي يصلي لله وجاه الرياء، الباعث أنه مخلص، فإن دافعه يعني دافع الرياء وقوامه فهذا لا يضره، وإن استرسل فيه يعني على حالتين اختلف أهل العلم هل يحبط عمله أم لا. قال بعض أهل العلم: يجازى على أصل نيته، ومن بعض أهل العلم من قال أن العمل يحبط لأنه خالط له الرياء، خالط له الرياء. بقيت مسألة، هي مسألة الثناء الذي لا يريده الإنسان، لأن يعني لو طلع الناس على عمل رجل صالح فأثنوا عليه هل يبطل عمله؟ إذا لم يقصد فيه الثناء لا يبطل عمله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. يعني رجل عمل عمل فأثنى عليه الناس وهو لم يقصد الثناء، ألقى الله جل وعلا الثناء الحسن في قلوب المؤمنين فأثنوا فاستبشر بذلك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وذكرنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل عمل من الخير يحمده الناس فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. إذن ما يضاد شرط الإخلاص الشرك الأكبر، وما يضاد كمال الإخلاص للشهادتين هو الشرك الأصغر، وعرفنا الشرك الأصغر والشرك الأكبر وضوابطهما. ذكرنا أن من أنواعه حلف بغير الله، وذكرنا أن من أنواعه يسير الرياء، وذكرنا أن من أنواعه شرك الألفاظ لولا الله وفلان، ذكرنا من أنواع هذا الشرك. ومن القول قولك ما شاء الله وشئت، النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله رجل ما شاء الله وشئت قال: أجعلتني الله ندا بل ما شاء الله وحده، وفي رواية: أجعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده. وحديث اليهودي: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشئت، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. هذا كله يسموه العلماء شرك الألفاظ، شرك الألفاظ، لأن فيها إسناد الأمور إلى غير مسببها. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهي أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، أو تقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. هذا الأثر أثر صحيح، رواه ابن أبي حاتم وصححه ابن كثير وسنده جيد، وسنده جيد. ومن الأنواع الهامة في هذا الشرك إسناد الحوادث لغير الله. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: هل تدرون ماذا قال ربكم لو صلينا في الحديبة على إثر سماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. من جعل الأنواء، من جعل الكواكب والنجوم سبب للأمطار فهذا شرك أصغر، لكنه لو اعتقد أنها هي المسببة فأضاف الفعل لغير الله، هناك فرق بين أضافة الفعل وأضافة السبب، يكون هذا الشرك شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنواع أخرى من الشرك الأصغر متعلقة بالأفعال، من ذلك التطير والتشاؤم فهذا نوع من أنواع الشرك الأصغر. هذا نوع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة في أحاديث صحيحة. وقال الطيرة شرك. الطيرة شرك. في حديث ابن مسعود. قال هي ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا يعني عنده. ولكن الله جل وعلا يذهب بالتوكل التطير والتشاؤم. العلماء رحمه الله تشاؤم بالأسماء بالحيوانات مثل البوم والغراب، تشاؤم بالأشكال. وحد الصباح خارج العمل فقبله رجل يعني شكله قبيح، كل هذا من الشرك الأصغر. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا ماذا نقول؟ الدعاء اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا أيضا من أنواع الشرك الأصغر. من أنواع الشرك الأصغر لبس التمائم والخيط والحلقة لرفع البلاء أو دفعه بشرط ألا يعتقد أنها ترفع أو تدفع بذاتها. الذين يلبسون التمائم والأحجبة هذا كله والعياذ بالله من أنواع الشرك الأصغر، ما لم يعتقد أنها ترفع بذاتها، اعتقد أنها سبب. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هذا حديث أخرجه أبو داود. والتولة هي شيء تصنعه المرأة حتى تحبب الرجل إليها أو تصرفه عن ضرتها. أما التمائم فهي الأحجبة، الأحجبة. والشرك الأصغر هو من أكبر الكبائر، نسأل الله العفو والعافية، من أكبر الكبائر. وإذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في أثر صحيح أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال الشيخ سليمان في التيسير وفيه دليل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الشرط الهام، شرط الإخلاص وما يتعلق به وأدلته وحده وما يناقضه. أحببت أن أشير إلى أمرين. الأمر الأول أننا الآن في ساعة إجابة، أتكلم عن توقيتنا نحن يعني في مكاننا، فعلى عليكم جميعا أن ترفع أكف الضراعة داعين لله جل وعلا أن يصرف ما يجري لإخواننا في أرض غزة، وأن نخصهم بالدعاء. الأمر الثاني يعني الأخت المشرفة معنا، أخت المشرفة معنا. أيوة تفضلت شيء معنا. أيوة حضرتك أنا معي. نعم لو أشكر الإخوة والأخوات الذين تفاعلوا معنا يعني في حل الأجوبة، ولا شك أن هذا ثمرة يعني مجهود سماع و يعني اجتهاد وتفريغ، وهذه ثمرة طيبة. والإجابات الحقيقة وإن كانت متفاوتة لكن في النهاية يعني بعضها يقترب أو يبتعد يعني من من الإجابة، لكن هذا جهد مبذول، وأشكر جميع من شارك، بارك الله فيكم. والأخت إن شاء الله ستنشر لنا الآن الدرجات على الشات. تفضلي يا أختي. تفضلي يا أختي، سمح الله بارك فيكم، شو انشر الله. تسمعيني يا أخت سماح؟ السلام عليكم، تسمعيني؟ أيوة يا شيخ، ما حضرتك أنا مشفتها. مشفتيها هنا في المجموعة ولا على ال... لا، على الجروب العام. على الجروب العام. ما شاء الله تبارك الله، هي نشرت نفس الأسماء من أتم الاختبار الأول. الأخت نجاة، الأخت آية، الأخت سهام، أخ حميد، علي، عبد الرحمن، لمياء، رؤوف، يعني في كما يقولون يعني غلبة نسائية، يعني في غلبة نسائية، يعني الاهتمام واضح من النساء، وليس هذا بغريب يعني عليهن، يعني سهم الله خير. طيب، لو هناك أي استفسار على هذا الدرس أو ما سبقه من الدروس، نفتح الاستفسار لمدة 10 دقائق لمن أحب. إلى 5 بتوقيتنا. نعم، هناك استفسار؟ أحد رفع يد أخت سماح؟ نعم. لا، ما فيش أي استفسارات، ما فيش حد رفع يده. لأنك سمع أختي الآن أم آسيا، كيف أختي لأنها رفع يده؟ ستة. نعم. كأن في أختي تريد الحديث يعني.